ولذلك هنا الامر، اما لو كانت الامر سريه فالامام هيقول لهم ان انا اول سجده اول تكبيره هسجدها ده هتبقى سجود تلاوه، عشان يبقى فاهم ان هو هيقرا سوره ايه، سوره فيها سجده جائز. ما قالش يبقى المفروض مش ممكن يسجد عشان ما تحدثش بلبله للمصلي. اما انت وانت بتصلي بتصلي من المصحف تقراي مثلا، انت لو حافظه القران غيب وجت سجده التلاوه اسجدي، ولو طلعتي تاني وكان بعدها ركوع ثم اركعي ثم اسجدي جائز. اما بالنسبه لي اللي هو الصلاه اللي هي الجهريه اللي هي تقال فالامام ممكن الامام يسجد وانت تتبعي الامام. السريه مش الامام غالبا لا يفعل ذلك حتى لو مش البلبله. طب لحضرتك يوم لو بتسمع على حد وجت سجده السجده دي، اه اذا انت بتسمعي على حد، انت بتسمعي على حد وجت السجده واتت هذه السجده وانت عايزه تسجدي لك الخيار ايضا، ممكن تسجدي بس انت الاول اللي تسجدي، انت اللي بتقراي يبقى انت اللي تسجدي وهم ممكن يسجدوا تبع لك. لكن وانت بتقراي مثلا بتسمعي القران من المذياع مثلا او من الشريط او الكاسيت وكانت فيها آية سجدة، لا ما تسجديش، لا تسجدي إلا إذا كنت بتقري مين اللي بيسجد، القارئ. وحاجة تانية إن القارئ يسجد، لكن لو القارئ ما سجدش أنت بتتبع القارئ. لو القارئ اللي بيقرأ ما سجدش زي سؤال أختكم يبقى أنت ما تسجديش، لكن لو سجد ممكن تسجدي. لكن لو كان الأمر في المذياع أو في الشريط بتسمعين لا تسجدي، لان بعض الناس مجرد يبقى فيه سجده. نعم نعم. الصلاه لو في امام سجد والناس ركعت والناس سجدت، الناس اللي ركعت دي بتعمل ايه؟ معلش هي مش متعمده يعني تسجد سهو في الاخر ولا ابدا؟ هي تتبع الامام وهي ليست متعمده، هي ليست متعمده لكن خطا غير متعمده، فبترجع تاني وبترجع تاني تتابع الامام تماما وليس في ذلك شيء. اذا هنا نقول ثبت مشروعيتها وهو الراجح، الا انه في صلاه الجماعه كما ذكر لكم. ما هي فضيله سجود التلاوه؟ قلنا الآية، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. جزاكم الله خيرا كثيرا يا حبيبتي. إذا فضلها سبحان الله زي ما انتم شايفين. هل سجود التلاوة هنا بقى مهم جدا، هل سجود التلاوة سجدة أو سجدتين؟ سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من الآيات التي فيها سجدة. طيب نقطة أخرى، طب إيه الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة؟ لازم أكون على وضوء، لازم أكون مستقبلة القبلة، لازم أكون مغطية شعري، لازم أعمل اللي هي الأداب الصلاة. قال لك هنا ما هي الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. أولها قال لك إيه دليل طبعا السجود اللي هي الحديث يعني عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، يعني كان بيقرأ القرآن في غير صلاة. هذا حديث يعني إذا في دليل إنها كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن آياتها في القرآن معروف في المصحف 15 إيه موضع للسجود. ما هو فضلها؟ قلنا الفضل الذي سبق إذا قرأ ابن آدم السجدة، سبق إننا ذكرنا هذا الحديث. ما حكمها بقى؟ لازم اسجد ولا لو ما سجدتش ما فيبقاش عليا اثم؟ ده سؤال. قال لك بالنسبه لحكم سجود التلاوه ذهب جمهور العلماء ان سجود التلاوه سنه للقارئ والمستمع، يعني انت بتقراي وسجد وانت بتستمعي، انا مثلا هي مثلا بنتي بتقرا عليا وانا مستمعه، هي سجدت اسجد كما سجدت اتبعها في الامر ده، لانه قال لك ايه ذهب جمهور العلماء الى ان سجود التلاوه سنه للقارئ والمستمع، بس كوني بتعيني القارئ، ما ينفعش يكون القارئ انت مش شايفاه وتسجدي للتلاوه، لا لازم تتبعيه هو ايه بالرؤيه. يعني حاول في الحديث الذي رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعه على المنبر بسوره ايه النحل حتى اذا جاء السجده نزل فسجد وسجد الناس وكان على المنبر، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. إذا لو سجد لو تأخذ النقطة دي سجدتي جائز وخدتي أجرك،

يسجد. المشروع في سجدة الشكر كما ثبت في الأحاديث ليس هناك. قالك ده صار ما فيش نقطة مهمة جدا، إن بعض الناس بتعمل إيه؟ بتقول أنا بصلي صلاة شكر. هذا خطأ، لا يوجد شيء يسمى صلاة شكر، مفيش حاجة. لكن في شيء اسمه سجدة شكر، لأن بعض كتير جدا من الناس كل يوم بتصلي ركعتين وتقول الركعتين دول دي صلاة شكر. هذا غير صحيح، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجدة. يبقى هنا في المسألة السجدة اللي هي المشروع سجدة شكر كما ثبت في الحديث، وليس هناك صلاة سمى صلاة شكر كما يظنه كثير من الناس. ماذا يقول في سجود الشكر؟ هنقول هيقول ايه في سجود الشكر. لكن قبل ما اذكر في سجود الشكر، بعض الناس بتعمل خطأ شديد جدا، ان هي بعد كل صلاة تسجد. اصبحت سنة، كأنها بالنسبة لها سنة ايه؟ رتبة مؤكدة. انت بتسجدي ليه دلوقتي؟ لا، هي بدعة. انت بتسجدي تقولي علشان ربنا اعني وصليت ونساء وانا على الارض او كذا. كل صلاة بتسجدي لها السجدة دي، تقول اه كل صلاة بسجد لها السجدة دي، هذه من البدعة. بدعة كثرت جدا في الزمن ده، ان بعض الناس كثرت جدا جدا ان سجدتها اللي هي السجدة بعد الصلاة بهذا الشكل، وتظن ان ذلك حتى الوقت. الرسائل دي منتشرة على الواتساب ويدخلوا فيها الحديث بتاع الرسول ان الشيطان بيبكي لما فبيخلوا فيه بيخلوا ايه الصح مع الباطل. لا، اعرفي ولو بعت لك حد رسالة يقول لك صلوا النهاردة ركعتين شكر عشان كده، ابعتي لها قولي لها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك صلاة شكر، لكن هناك ثبت ان النبي سجد شكر. لما تيجي تقول لك مثلا ايه، لانك لو سجدتي معرفش الشيطان زي ما الاخت كده بتقول لكم، اختكم بتقول لكم المسألة دخلت الصاحب الخطأ. لا، هذا حديث، هذا يتحدث عن سجدة الشكر ليست عن صلاة الشكر. اما السجدة التي بعد الصلاة، هذه كده بتبعت لك تقولي صلي بعد الصلاة سجدة شكر وعملوا كذا كذا، والشيطان رد عليها كده وقال ايه، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة؟ اين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الايه، وبعدين من احدث في امرنا ما ليس ايه فهو عليه ايه رد، مردود عليه. يعني انت عملت شيء مردود عليكي، ليس له قيمه، بل ابتدعتي في دين ربي سبحانه وتعالى. ماذا يقول في سجود الشكر؟ لم يرد احاديث تخصص تخصيص يعني في سجود الشكر بدعاء معين، ولذلك قال العلماء يقول في سجود الشكر ما يقول في سجود الصلاه من تسبيح او دعاء، فيقول سبحان ربي الاعلى، او يقول اللهم لك سجدت ولك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلق وسجد. هي الدعاء اللي تقولي في سجود ايه؟ اي سجود يعني. يبقى ليس لم تخص باي شيء محدد، لكن يا سجدة بتقولي فيها الدعاء بعد التكبيره، بتقولي الدعاء. اذا سجود الشكر يصلي في حالتين، يصلي عند تجدد النعم، ويسدد عنده ويصلي عنده انصراف او اندفاع الايه البلاء. اذا ما الفرق بين سجود التلاوه وسجود الشكر؟ يعني احنا قاعدين دلوقتي نفصص ونرجع نجمع. سجود الطهاره هنا في من حيث الطهاره والوضوء. سجود الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ربي صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. سجده الشكر سجود الصلاه، سجده الشكر أجمع الجمهور العلماء أنه لا طهارة ولا وضوء لسجد الشكر، وإنما يستحب. لكن حتى لو سجدت في أي اتجاه سجد الله شكر الله عز وجل اسجدي، من غير طهارة اسجدي، من غير وضوء اسجدي. لو كنت على الواحد، الإنسان بيحب دائما أن يكون على طهارة، المؤمن دائما يكون على طهارة. طيب هنا الصلاة، سجود الصلاة لا يتم السجود إلا بعد أن تتم أركان الصلاة التي قبله من تكبير وركوع وغيره. الصلاة يعني لابد أن تتم سجدة الشكر بدون ايه صلاة. يعني السجود الصلاة لازم السجود بتاع الصلاة لازم يكون فيه سجود، اما بالنسبة ليه اللي هي يكون فيه صلاة يعني. اما بالنسبة لسجدة الشكر تتم سجدة الشكر بدون ايه اي شيء، بل يهوي الانسان مباشرة ساجدا لله وضع جماته على الارض. طب اتجاه القبلة يشترط فيه اجمع العلماء انه في الصلاة المكتوبة، خلي بالكم النقطة المكتوبة، واجب استقبال القبلة، وأن من انحرف عنها متعمدا أو ناسيا فإن صلاته تبطل بلا خلاف. علشان كده بتدخلي مسجد أو لما بتكوني جاي لكم رمضان مقبل، ساعات لما من التزاحم في رمضان بنعمل إيه؟ بيبقى زحمة جدا، فبتروحي مصلية وإنت بتصلي بتيجي مثلا في الصف الثاني وامامك صف، بتروح عامله راسك عامله كده بميل كده، مدخله راسك في الحته الفاضيه بين الاثنين اللي قدامك، تنحرفي قليلا، انت صلاتك على فكره باطله. ناس كتير جدا بتصلي كده لانها خرجت عن القبله عمدا، فالصلاه باطله. لان المفروض انك تستقبلي القبله تماما. انت عشان تريحي نفسك ميلتي براسك ودخلتي بين الاثنين الفاضيين كده، اللي هو لان اللي قدامك لو ما لو صليتي هتبقى الامر متزاحم معاك شويه، لكن لكن الاثنين اللي بينهم في جزء فاضي فدخلتي راسك فيه فميلتي جسمك كده والقبله كده، الصلاه باطله. لا ينفع اليسير من اليسير جدا، بس مش بالشكل ده. اليسير ان انت مثلا اي حد النهارده قالك مثلا القبله في الاتجاه ده، في اتجاه ده بميل، فانت وقفتي بالميل بس منحدر قليل، مش قادره تحددي الميل بقليل. طيب لكن لو انت في الكعبه مثلا وانت شايفه الكعبه، لا انا شايفه الكعبه، انتوا اللي قدامي دول الكعبه، وانا بصلي وانا شايفه الكعبه اهو، شايفاكوا الكعبه، لازم وجهي وجسدي مستقيم. عشان كده بتشوفي خطوط في الارض بميل كده، يبقى لما تيجي تقفي على الخطوط دي ما تقفيش معتدله ابدا، انت كده مش مستقبله القبله. ولذلك قال لك تبطل الصلاه اذا كنت غير مستقبله القبله، وخاصه لو انت في الكعبه والكعبه قدام عينيك. ايه حجتك؟ يبقى المفروض ان انت وانت واقفه بتبصي على الخطوط اللي تحت دي وتمشي معاها، لقيت الخط مال كده اه يبقى هتبقى الكعبه هنا. حتى لو انت مش شايفه الكعبه يبقى انت تميلي مع الخط كده علشان تبقى مستقبله الكعبه. اذا اما في ده بالنسبه للصلاه، الصلاه باطله. اما بالنسبه في القبله، اما بالنسبه لي اللي هي سبره الشكر، لا يجوز للانسان الساجد يسجد على الوضع اللي تيسر في اي اتجاه، يخر في اي اتجاه اول ما تجدي لي نعم. جميل طبعا انك قلبك ان انت وانت بتسجدي للشكر انك تكوني مستقبله القبله، جميل. لكن انت في مكان مش عارفه القبله، اسجدي على حالك في اي مكان، اسجدي لي صيغتها تشترك سجود الصلاه مع سجود الشكر مع سجود التلاوه، انه سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، ويثني بحمد ربي واثني عليه بالنعمه التي حصلت له، ويدعو يثني ربي على اني واثني على ربي بالنعمه التي يسرت له، وما اكثر هذه النعمه. بالنسبه ده الفرق بين سجود اللي هو كده اللي انتهي سجود السهو او سجود التلاوه. البعض بيقول لك طالما ما هي اسم الصلاه حتى في ذلك الامر جائز. قال لك اه سجود شكر، الشكر اه طبعا. نرجع تاني بقى نعم. صح، مش ناس ده، هي كان مش احنا خدناها بده، ان من الحاجات اللي الانسان بيغفل عنها، ان الاشياء اللي بيغفل عنها الانسان انه لما بيذني بذنبا المفروض لما بتذني بذنب او تكلمتي كلمه غلط او قلتي شيء غلط او حلفتي وانت طلعتي ان انت عم او عملتي حاجه ايه غلط، او مثلا قصرتي في الصلاه، او قصرتي مثلا في بناتك اللي انت بتعلميهم القران، او قصرتي مثلا في حضور في حضور مجلس العلم، او قصرتي، يحتاج توبه. ده الامر يحتاج توبه، اه توبه طبعا. حاضر. نعم. لا انت بتبقي عارفه يعني، او حتى يعني دي بينك وبين ربنا بقى، ما تتكلميش فيها يعني، اه خليها بينك وبين الله عز وجل، خليها بينك. فلو استحضرتي الذنب وصلتيها ما يمنع، ما يمنع. هنا بالنسبه الحاجه اللي هي بتري ذلك ايضا من الامور اللي هي بننساها او بنغفل عنها، وكان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير والتسبيح عند التعجب او الاستنكار. انك لما تتعجبي في شيء تقولي سبحان الله، احنا لساننا متعود عليه، فهنا يعني الحمد لله والشكر، لان الفطره السليمه سبحان ربي على ديننا وجمال ديننا يا بناتي. هو ربنا الهمنا هذه الخيرات من غير والله منا جهد، كانه الهم السنتنا ايه الوقت سبحان الله. يعني شوفي ده وقت التعجب، شوفي ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وهو جنب، ابو هريره جنب، فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانه ايه ما حبش، انسحب كده يعني، استحى من النبي بقى فرح كده، اه انسل كده ايه ما كوني مكسوفه قبلي واحده، فهو كانه كسب استحى